مستحيل يموت اسمك يا حسين، مستحيل يضيع دمك يا حسين، مستحيل يموت اسمك يا حسين، مستحيل يضيع دمك يا حسين. مستحيل يضيع دمك يا حسين، مستحيل يموت اسمك يا حسين.